السلام عليكم. قبل لا أبدأ القصة، في كثير طالبوني أني أقول لهم قصة الخبل الموصى اللي ذكرتها في القصة الماضية، وقلت لكم إن شاء الله راح أقول لكم قصة الخبل الموصى. وهو طبعا أصبح مثل. هذا الخبل بعد ما توفى أبوه عنده حلال غنم وتيوس وكذا، بعد ما توفى صار الورث كله له والأخوه اللي أكبر منه، لكن هذول ما كان لهم يعني خبرة في موضوع الحلال وتربية الأغنام. فأخوه الكبير قال له: اسمعني، روح خذ لك واحدة من هالخرفان، خروف طيب، وروح وده للسوق وبيعه، وانتبه ترى سعره مو أقل من 50 دينار. ماشي؟ قال له: أبشر. قال: انتبه لا يضحكون عليك. هو يدري أن أخوه خبل، لا يضحكون عليك، أقل من 50 دينار لا تبيع. قال: حاضر. وفعلا يأخذ هالخروف ويروح فيه يروح فيه السوق. فالسوق مرات شنو يحرجون على الخرفان أو الغنم، يعني مثل المزاد يصير، يعني دلالة. فجاب الخروف وحطه عند الدلال، أول ما افتحوا باب المزاد عليه الخروف عطوه 60. استانس، قالوا له: بيع. قال: لا ماني بايع. شوي عطوه 70. قال: لا ماني بايع. عطوه 80. قال: ماني بايع. الدلال يقول له: بيع يا ابن الحلال، ترى هذا يعني أكثر من سعره. قال: ماني بايع. ويترجون العالم: يا ابن الحلال بيع، عند كم تبي تسوي فيه؟ يعني خلاص 80 زين. قال: لا. عطوه 90. قال: ماني بايع. جاه واحد الخروف داخل مزاجه عطاه 100 دينار. قال له: هذه 100 دينار فكنا، بس يلا موافق؟ قال: ماني بايع. ويمسك الدلال. قال له: يا ابن الحلال، انت كم تبي فيه؟ قال: حبيبي، انتم تبي تضحكون علي ولا شنو؟ ترى حركات الشريطية والدلالين هذا ترى ما تمر علي، انا اقل من 50 دينار ماني بايع. قال: اقل من 50 دينار؟ يعني كم تبي يعني؟ قال: 50 دينار. قال: 50 دينار؟ ويقوم ويعطيه 50 دينار. قال: يلا أوكي تفضل. لأنه هو ماسك الوصية، وصية أخوه، يقول له: لا تبيع أقل من 50 دينار. فجابت له 100 دينار، ما هو راضي يبيع. هذا يسمونه خبل وموصى. هذا مثل بعض المسؤولين في بعض الوزارات الخدماتية للمواطنين، في ترى جميع الدول العربية للأسف يعطون قوانين، يقولون القوانين هذه عشان تسهل على المواطنين، يقوم يغربل حياتهم، يطبق عليهم القانون ويلوع جبودهم، لا تمشي لهم معاملات، لا يمشي أمورهم. ليش؟ والله أنا أطبق القانون. يقول: يا ابن الحلال، نبيك تسهل على المواطنين، يعني عطيناك قانون لكن يعني تساهل، يعني تعامل بروح القانون. يقول: لا، أنا صراحة عندي القانون يقول كذا، أطبق القانون، أنا ما لي شغل. فهذا الخبل الموصل. نرجع إلى قصة الليلة. قصة الليلة عن رجل مهندس اسمه أبو أحمد، من أهل العظمية في العراق. أبو أحمد متزوج وعنده ولدين وبنت وعيال صغار في العمر. المهم ذاك اليوم أم أحمد خذت عيالها وراحت عند أسرتها تزورهم، راحت بتاكسي ورجعت على المغربية، يعني أول ما بدت الدنيا تظلم رجعت، وأول ما دخلت البيت وتشوف ذاك المنظر المرعب، ولا هذا أبو أحمد جالس في صالة البيت أو الاستقبال وجالس على الغنفة أو الكنبة وماسك بإيده لعبة الأتاري. تعرفون لعبة الأتاري؟ لعبة قديمة جدا هذه اللي طلعت بعدها بلاي ستيشن 1 و 2 و 4 و 5. المهم اول كانت يسمونها اتاري، لعبة بدائية وتشبك على يعني يشبكونها على التلفزيون يلعبون يحطون فيها الشريط و يعني كانت يعني ثورة في الألعاب الإلكترونية أيامها. هذا أبو أحمد ماسك اللعبة بإيده وفاك الغطاء مالها وبإيده الثانية ماسك اللي هو المفك الكهربائي ومتجمد وصاير لونه أزرق ومتوفي ولا ماسكته الكهرباء الظاهر أثناء ما كان يشغل أو يصلح الأتاري نفسها كانت مشبوكة في الكهرباء وتكهرب، أمسكت فيه الكهرباء ومحت جنبه وتوفى رحمة الله عليه ومتيبس وصار لونه أزرق وهو جالس على الغنفة. المهم يوم شافت هالمنظر أم أحمد وقامت تصيح والتموا الجيران ودخلوا عليه وطفوا الكهرباء وشالوا الجثة ولا الرجل خلاص متوفي، اتصلوا في الإسعاف يوم جاء وتأكدوا أنه توفى قالوا إحنا إسعاف ما نقدر نشيل الواحد متوفي، قاموا طلبوا اللي هم الأدلة الجنائية والطب الشرعي ورفعوا الجثة للمشرح. احزنت أم أحمد عليه وعيال المساكين صغار سووا عزة. أبو أحمد الله يرحمه عنده أخت خلينا نسميها خديجة، هذه أخته هبت ريح، هذه اللي الأخت اللي تلقاها في المواقف، وتحية لكل أخت ولكل أخ تلقاه في المناسبات الحزينة، الله يبعد عنكم المناسبات الحزينة، في المناسبات الحزينة ولا السعيدة تلقاه هو الوحيد اللي جامد واللي مسيطر على الموقف رغم الحزن ولا عندكم لا سمح الله عزة ولا مصيبة ولا شيء، لكن تلقى نوع من الأشخاص أو أفراد المجتمع عندك في البيت هذا اللي تعتمد عليه وقت المواقف. هذه خديجة أخت أبو أحمد جتهم من منطقة ثانية وهي اللي بدت عاد سوت العزة واستقبلت الناس وقعد الداري زوجة أخوها وعيالها وحزنان عليهم، اتركت عيالها وزوجها هناك في ديرتها اللي هي منطقتها البعيدة وجت قعدت عند زوجة أخوها وقت العزة. أول يوم ثاني يوم ثالث يوم خلص العزة وهدت الأوضاع واستمرت إيه جالسة معاهم في البيت، قالت لهم أنا أقعد عندكم إن شاء الله كم يوم لين يعني تستقر حالتكم النفسية، وقامت توكلهم وتشربهم وكذا ويعني تساعدهم، تعرف مرأة حزينة على زوجها هذا صحيح إنه أخته لكن قلبها جامد والدار عيال أخوها. المهم اليوم العاشر صارت هذه العمة خديجة تنام في صالة الاستقبال اللي توفى فيها رحمة الله عليه أبو أحمد، وزوجة أبو أحمد اللي هي أم أحمد وعيالها في الطابق العلوي يعني ينامون فوق عندهم غرف، طبعا أم أحمد عندها غرفة بروحها وعيالها ينامون بغرفة بروحها والعمة خديجة تنام في الصالة تحت. ذاك اليوم في منتصف الليل وتفز العمة خديجة على صوت رعب وبدت تحس كأن في شيء، يعني قامت تتوهم انه كأن جن ولا شبح ولا ما تدري شنو شافت ويفز قلبها. المهم ذيك الليلة ما نامت لين طلع الصبح وتعوذ من الشيطان وكذا ويا الله نامت ما صحت إلا الظهر سهرانة من الخرعة المسكينة. المهم ما حبت تقول لزوجة أخوها الأرملة هذه ولا عيالها ولا تنبههم على اللي صار عشان لا تخرعهم، شو تقولهم؟ تقولهم أنا يعني شفت جني ولا شفت شبح ولا شفت شيء يخوف؟ حرام بعد هذول مو ناقصين يعني حزن و يعني بروحهم الله يعينهم. سكتت ما قالت لهم شيء. الليلة الثانية ما نامت، قعدت سهرانة وخائفة لأنها متأكدة أنها كأنها شافت شيء يعني يخطف قدامها. ما عرفت هذا رجل، مرة، شبح، جني. تدور دور ما شافت أحد. الليلة الثانية ما نامت ساعة، ساعتين، ثلاث، لين صارت أربع من التعب، وتغفي وتنام. ما صار شيء. صحت الصبح قالت الحمد لله الليلة اللي فاتت عدت على خير. اليوم اللي بعده قالت ما في شيء، أنا الظاهر متوهمة، أمس ما صار شيء الحمد لله. يوم جت بتنام وتشوف نفس المنظر اللي مر عليها ذاك اليوم، كأن شبح يتخطرف قدامها بهالظلام، وهي جالسة في الصالة وطالع جهة الباب اللي برا، وتشوف بسم الله عوذ بالله من الشيطان الرجيم عوذ بالله، وهذا توه متوفي عندهم الرجال، وبدت عاد الوساوس والأوهام، وطار قلبها يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك، ودكم وتتوضى وتصلى وتدعي يا ربي نجينا يا ربي، ولا ما في أحد. قعدت اليوم الثاني وتحاول ان تجيس النبض، يعني تسأل يعني ام احمد يعني ها نمتي عدل ما نمتي عدل، شون العيال، شون كذا، مرتاحين بالنوم فوق ولا تجون تنامون تحت، ولا اجي انام عندكم. تبي تفهم بدون ما تلمح لها ان في شيء، يعني شافت الوضع جدا طبيعي. قامت عاد هذا المسكينة توهم، معقولة هذه روح أبو أحمد اللي توفى يعني إنها موجودة؟ وتعرفون أنتم الواحد إذا بدأ يتوهم يروح بعيد بأفكاره. اليوم اللي بعده قالت والله ما أنام لين يطلع علي الصبح، وأصلا أنا ماني جالسة خلاص، دام إن أم أحمد مو حاسة بشيء ولا العيال، والشيء المرعب في الموضوع انه قاعد يحصل وانا نايمه في الدور الارضي، ماني قايله لهم شيء، انا بروح لاهلي وخلاص، بس الله يعدي هالليله على خير. وطول ما هي نايمه على الفراش فتح عيونها وطالع، وجالسه وطالع جهه الباب. هي تنام دائما في الاستقبال، والباب الصالة أو الاستقبال يطل على الباب الخارجي، يعني عندهم بابين للبيت. فطالع فاتح عيونها وطالع ما تبي تنام، وتعوذ من الشيطان وكذا شوي، ولا هالشي اللي أسود بأسود نازل بدون صوت من الدور العلوي، وتشوفه بسم الله الرحمن الرحيم، ويروح يتجه يعني اتجاه الباب الخارجي. وهذه عاد قالت انا لا، انا لازم اقوي قلبي، شنو خرابيط جن ما جن وما ادري شنو، وتقوم من فراشها وتبدا شوي تسحب شوي شوي، تبي تشوف هالسواد اللي نزل فجاه من من من الدرج من فوق وراح جهه الباب الخارجي ليش؟ ولا هذه أم أحمد أرملت أخوها، افتحت الباب الخارجي ولابسة عباية، يعني حاطة فوق راسها عباية، ورجعت مرة ثانية صعدت السلم، صعدت فوق. استغربت وش عندها هذه، بسم الله الرحمن الرحيم، يعني ليش فتحت الباب نص الليل وإحنا يعني حريم اثنين ومعانا عيال صغار، فاتح الباب حق منه؟ وتقعد تنتظر وتراقب من بعيد، ولا هذا الشاب اللي داخل يتسحب ويصعد السلم إلى عند أم أحمد. لا إله إلا الله، معقولة معقولة يا أم أحمد؟ قالت لا، خاف إني أقوم أصرخ وأسوي سالفة وكذا ويطلع هذا واحد من أهلها ولا أخوها ولا يمكن ما أعرفه، ليش أفضح بنت الناس وتطلع بالنهاية مظلومة وأنا غلطانة. قالت له بنتظر لي الصبح وبشوف إذا هذا فعلا واحد من إخوانها ولا واحد من أقاربها، ما أدري منه، إذا تم جالس عندها لليوم الثاني في النهار وأنا شفت عندها يعني إن هذا أكيد قريب لها، وأسألها منه هذا. انتظرت لين الصبح، راحت سوت الفطور وكذا وتنتظر تبي يطلع عليهم الصبح ولا هذا الولد اللي تسحب أو يطلع بهدوء بدون ما تنتبه عليه، يطالع من بعيد وطالع من بعيد ولا هذا مشى. قالت لا لا لا لا، مستحيل هذا يقرب لها، مستحيل، حسبي الله عليك ونعم الوكيل يا أم أحمد. قالت أنا معزمة، لأن قالت لهم أنا بروح أصلا بروح عند أهلي. وفعلا خذت أغراضها وقالت حق أم أحمد أنا ترى بمشي وبروح. قالت لا يا الله يسهل عليك ومشكور وما قصرتي حبيبتي، وقفتي معانا وقفة وصراحة وما أدري. المهم تروح أم أحمد، هذه العمة خديجة راحت على طول وبلغت أهلها وجماعتها بالسالفة. قالت يبا أنا اللي شفته كذا كذا كذا، وهذه أم أحمد ما هي مضبوطة. قال أنا متأكدة يا بنت الحلال. قالت أقسم بالله أنا الآن ما أكلمكم على الموضوع، يعني لأن الموضوع فيه خيانة زوجية وأنه من بعد مثلا ما توفى أبو أحمد بأيام قليلة راحت تخونه، لا لا لا لا، الموضوع مو هني، الموضوع أن هذه أكيد كانت تعرفه قبل يتوفى أبو أحمد، يعني يمكن وفاة أبو أحمد ما كانت وفاة طبيعية أو عرضية مثل ما احنا ندري ان تكهرب، ولما كان يصلح لعبة الاتاري هذا حق عياله، لا يمكن الموضوع في انه هذه تعرفه اكيد، مو معقولة متى تعرفت عليه وانا جالسة عندها اصلا من يوم العزاء الى اخر يوم وانا جالسة عندها وهذه تخونه يعني، ورايح رات صاعد فوق وكأنه متمرس الرجل انه يحضر البيت. قالوا اي والله صحيح، هذا متى تعرفت عليه؟ يروحون يبلغون رجال الأمن في الموضوع، وهذول جماعة أبو أحمد الله يرحم المهندس هم عندهم ناس من جماعتهم ضباط وعلاقات وكذا ومحققين، وبدوا فعلا أول ما جاهم البلاغ هذا خذوه على محمل الجد، فعلا شلون مرة تخون زوجها وتوه متوفي وشلون كذا وشلون، بدوا يحطون ألف سؤال. قالوا الرجل شلون، راحوا على طول جابوا التقرير الطبي، أن التقرير الطبي اللي تم دفن فيه جثة أبو أحمد كان بناء على الأقوال اللي أدلى فيها رجال الأدلة الجنائية والطب الشرعي وكذلك رجال الأمن اللي حضروا أن لقوه متكهرب والوايرات والكذا والكذا وعلى طول دفنوا، يعني ما تم تشريح الجثة وفي علامات على الجثة تؤكد أن فعلا في تيبس وفي كذا، يعني هذا من أثر الكهرباء، لكن ما تم تشريح الجثة يعني ما تأكدوا. المهم قالوا حق أقارب أبو أحمد أنتم راقبوا البيت، إذا شفتوا الرجل هذا دخل بيت أبو أحمد بلغونا. قال أوكي، قال أوكي. أو فعلا جماعة أبو أحمد يراقبون البيت بالليل وينتظرون ساعة واحدة ثنتين، ولا هذا اللي جاي تسحب ولا هل أم أحمد هذه اللي تفتح الباب، أو يدخل الرجال بلغوا رجال الأمن وهم حاوطوا البيت، أول ما جو رجال أم داهموا البيت ولا ليلقون هالشاب مع أم أحمد في وضع مخل بالأدب، أي مخل هذا ما في أدب مرة واحدة. المهم قالوا الميرة تعالوا تعالوا تعالوا، ودوهم لمركز الشرطة. امسكوا الولد هذا، تجحيش وكفوف وضرب، وتكلم من وين تعرفها؟ وقال اعرفها من زمان. وقالوا له اوكي خلصنا، قول لنا من الاخير شلون تخلصتوا من زوجها. قال والله العظيم مو انا، هي اللي كله من راسها، وهي اللي قالت لي انت خلص من زوج وكذا. قال لها شلون شلون تخلصتوا؟ الرجل احنا عثرنا عليه متكهرب، شلون تخلصتوا منه؟ طبعا مع الضرب وكذا بطل جربه. قال يبا ترى هي اللي حطت له السم في الاكل. في البداية كانت تقول أبيك تقتله برا، حاول تشوفه برا أي مكان تقتله، وكانت الأوضاع شوي متوترة فما حد راح يدري. قلت لا أنا صراحة ما لي شغل فيه، أنا أقتل أنا ما أقتل، تبين اقتلي أنت يعني. قالت يعني لازم أتخلص منها خارج البيت يعني عشان ما حد يشتبه فيني. قال زين أنت ليش تبي تقتلينها؟ ليش ما تطلبين طلاق؟ وإذا تطلقتي أنا أتزوجك. قالت لا مو إذا طلقني أنا أفلس من البيت، وين أروح وأنت حافي منتف؟ أنا صحيح أحبك بس أنت مو محترم يعني، أنت ما عندك لا بيت لا عندك شيء، ويمكن تتزوجني ويمكن لا، فعلى الأقل أن لما يموت أخذ بيته على الأقل. شوف الحقارة اللي فيها. قال خلاص يبا حطي له السم في الأكل. قالت ليش تلي أنت سم وأنا حط له في الأكل؟ قال لا أوكي. يقول أنا اشتريت له السم. وهو الرجل بعد ما جاء من عمله تعبان وحطت له الأكل وحطت له السم، وقالت له أنا باخذ العيال وبروح بيت أهلي. وهو جاي على وقت الظهار يبي يرتاح يبي ينام يبي يتغدى وينام، فحطت له السم وخذت عيالها وراحت البيت. يوم قعدت بيت أهلها ساعة ساعة وشوي، خلت عيالها هناك وقالت أنا بروح بس البيت عندي شغلة ضرورية وبرجع. قالها لا روحي يلا. راحت البيت لقيت أبو أحمد متوفي متسمم وماكل ومتقطع مصارينا المسكين ومحد جنبه والسم كان قوي ومات. جاء صاحبها هذا العشيق وياخذون أبو أحمد وهو متوفي طبعا ويحطونه على الكنبة، ويروح يقول أنا جبت الأتاري اللعبة اللي عندهم وفكيتها وقطعت أسلاك فيها وجبت مفك كهربائي وحطيتها بإيده وخليت إيده الثانية تمسك اللي هو الأتاري وشغلت الكهرباء علشان فعلا تصعق الكهرباء عشان إذا فحصوا يلقونا متيبس فعلا من الكهرباء. وخلينا على هالحال وطلعنا. هي راحت لها قعدت لها ساعتين ثلاث، خذت عيالها ورجعت، ولما رجعت قالت لهم اني انا اكتشفت ان زوجي متوفى، وبدت تصرخ وتبكي لا حول ولا قوة الا بالله. فعلا امر النائب العام عندهم المحقق العام بإعادة تشريح جثة ابو احمد، ولقوا فعلا انه متوفي من السم، بالإضافة إلى أن التقرير أكد أن صاعقين جثته وهو يعني وهو متوفي مصعوق يعني. عشان كذي في البداية ما اكتشفوا أن في أسباب أخرى للوفاة. مالكم بالطويلة تم الحكم على العشيق وعلى أم أحمد بالإعدام، وتم فيهم تنفيذ حكم الإعدام، والعيال خذوهم لهم والعمام يربونهم. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.